بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، يقول الله تبارك وتعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. بعد أن مضى ذلك الفاصل من هذه السورة في خطاب الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل بأن يؤمنوا به سبحانه وتعالى وبما أنزله على عبده ورسوله محمد ولا يكونوا أول كافر به وأن يتقوه سبحانه وتعالى، ثم بين الله تبارك وتعالى إنعامه وإفضاله على آبائهم، ثم كيف قابلوا هذا الإنعام والإفضال وكيف تجاوز الله كيف قابلوا هذا الإنعام والإفضال بالرد أحيانا وبالتكذيب أحيانا وبالمواصلة أحيانا، وكان آخر شيء ما بينه الله تبارك وتعالى من تعنتهم مع نبيهم موسى عليه السلام عندما قال لهم: إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، إلى أن بين الله تبارك وتعالى أنهم ما كادوا يقاربون فعل هذا الأمر يعني ويفعلوه إلا بشق الأنفس، كما قال تبارك وتعالى: وما كادوا يفعلون، يعني ما أمرهم الله تبارك وتعالى به عند الذي أمرهم به أن يذبحوا بقرة. بعد أن بين الله تبارك وتعالى هذه الصفات في بني إسرائيل و دعاهم إلى أن يؤمنوا وأن يدخلوا مع جملة المؤمنين، وأوضح الله تبارك وتعالى من صفاتهم ما أوضح في هذه الآيات السابقة، بدأ الله تبارك وتعالى في خطاب أهل الإيمان وبيان أن ما أملوه وطمعوا فيه من إيمان اليهود أنه بعيد لهذه الصفات التي اتصفوا بها. قال جل وعلا للمؤمنين: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يعني أفتطمعون أيها المؤمنون أن يؤمنوا لكم، أن يؤمن لكم اليهود، يؤمنوا بما أنزله الله تبارك وتعالى على رسوله و يصدق أن

من صالح عند موته ويقال تكفل لنبي بقومه أن يقضي بينهم بالحق ففعل فسمي ذا الكفل. وذا النون يونس عليه السلام لابتلاء النون إياه في البحر والنون السمكة وجمعه نينان. ذرأكم خلقكم وكذلك ذرأنا لجهنم أي خلقنا لجهنم. ذنوبا أي نصيبا وأصل الذنوب الدلو العظيمة ولا يقال لها ذنوب إلا وفيها ماء. وكانوا يتقون فيكون لكل واحد ذنوب فجعل الله الذنوب في مكان النصب. ذرعها 70 ذراعا أي طولها إذا ذرعت. الذال المضمومة ذلل جمع ذلول وهو السهل اللين الذي ليس بصعب. وقوله جل وعز فاسلكي سبل ربك ذللا أي منقادة بالتسخير. ذرية أولاد وأولاد الأولاد. وقال بعض النحويين ذرية تقديرها فعلية من الذر لأن الله تبارك وتعالى أخرج الخلق من صلب آدم عليه السلام كالذر وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. وقال غيره أصل ذرية ذرورة على وزن فعلولة فلما كثر التضعيف ابدلت الأخيرة ياء فصارت ذرية أي أدغمت الواو في الياء فصارت ذرية. وقيل ذرية فعلولة من ذرأ الله جل وعز الخلق فأبدلت الهمزة ياء كما أبدلت في نبي أصله نبي. الذال المكسورة ذلة صغار. ذكري ذكر. ذمة عهد. وقيل الذمة ما يجب أن يحفظ ويحمى. وقال أبو عبيدة الذمة التذمم ممن لا عهد له وهو أن يلزم الإنسان نفسه ذماما أي حقا يوجبه عليه يجري مجرى المعاهدة من غير معاهدة ولا تحالف، بذبح عظيم أي كبش، أي كبش إبراهيم صلى الله عليه وسلم، والذبح ما ذبح، والذبح المصدر. لذكر لك ولقومك أي شرف، والذكر القرآن، قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر في قوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله، الصلاة والدعاء والثناء، فيقولون: سمعنا فلانا يذكر فلانا، أي يذكره بقبيح ويعيبه. ومنه قول عنترة: لا تذكري مهري وما أطعمته، فيكون جلدك مثل جلد الأجرب، أي لا تعيبي، لا تعيبي فرسي ومهري. وسمعناه يذكر فلانا أي يذكره بشر. ومنه قوله: إن يتخذونك إلا هزوا، أي ما يتخذونك إلا سخريا، أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. يقول جل وعز: يعجبون يا محمد من نيل آلهتكم بسوء، وهي لا تضر ولا تنفع، وهم بذكر الرحمن الذي خلقهم وأنعم عليهم، ومنه نفعهم وبيده ضرهم، وإليه مرجعهم بما هو ليس أهله، أن يذكروه وهم به كافرون. وقوله: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قال يعيبهم. وقوله: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، قال الذكر الذي في السماء، وقيل الذكر أم الكتاب عند الله الذي فيه كتب الأنبياء قبل ذلك. ويقال: كتبنا في القرآن من بعد التوراة. باب الراء. الراء المفتوحة. الرحمن ذو الرحمة ولا يوصف به غير الله، رحيم راحم عظيم الرحمة. ريب شك. رغد كثيرا واسعا بلا عناء. رفث نكاح، والرفث أيضا الإفصاح بما يجب أن يكن عنه من ذكر النكاح، من ذكر النكاح. رؤوف شديد الرحمة. الراسخون في العلم الذين رسخ علمهم وإيمانهم، وثبتا كما يرسخ النخل في منابته. قال أبو عمر: سمعت المبرد وثعلبا يقولان معنى قوله عز وجل: والراسخون في العلم المتذاكرون بالعلم، وقال: لا يذاكر بالعلم إلا حافظ. رمز. الرمز تحريك الشفتين باللفظ من غير إبانة بصوت، وقد يكون إشارة بالعين والحاجبين. ربانيون كامل العلم، قال محمد بن الحنفية حين مات ابن عباس رضي الله عنهما: اليوم مات رباني هذه الأمة. قال ثعلب: إنما قيل للفقهاء الربانيون لأنهم يربون العلم، أي يقومون به. وقال أبو عمر عن ثعلب: العرب تقول: رجل رباني وربي إذا كان عالما عابدا معلما. رجل رباني وربي إذا كان عالما عابدا معلما. وقال الحسن: كان علي رضي الله عنه رباني هذه الأمة. ورابطوا اثبتوا ودوموا. وأصل المرابطة والرباط أن يربط هؤلاء خيولهم، ويربط هؤلاء خيولهم في الثغر، كل يعد لصاحبه، فسمي المقام بالثغور رباطا. رقيبا حافظا. وربائبكم بنات نسائكم من غيركم الواحدة ربيبة. راعنا حافظنا من قولك راعيت الرجل إذا تأملته وتعرفت أحواله. فكان المسلمون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، وكانت اليهود تقولها وهي بلغتهم سب، فأمر الله جل وعز المؤمنين ألا يقولوها حتى لا تقولها اليهود. وراعنا منون اسم مأخوذ من الرعونة، أي لا تقول حمقا وجهلا. الرجفة حركة الأرض يعني الزلزلة الشديدة. رحبت أي الأرض اتسعت. روع فزع. رعد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله جل وعز ينشئ السحابة فينطق أحسن النطق ويضحك أحسن الضحك، فمنطقه الرعد وضحكه البرق. وقال ابن عباس الرعد ملك اسمه الرعد وهو الذي تسمعون صوته، والبرق صوت من نور يزجر به الملك السحاب. وقال أهل اللغة الرعد صوت السحاب والبرق نور وضياء يصحبان ويحثان السحاب. رابية عاليا على الماء. فردوا أيديهم في أفواههم، عضوا أناملهم حنقا وغيظا مما أتاهم به الرسل، كقوله جل وعز وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. وقيل فردوا أيديهم في أفواههم أو مأوا إلى الرسل أن اسكتوا. رواسي ثوابت يعني جبالا. ورجلك أي رجالتك. الرقيم لوح كتب فيه خبر أصحاب الكهف ونصب على باب الكهف. والرقيم الكتاب، وهو فعيل بمعنى مفعول، ومنه كتاب مرقوم أي مكتوب، ويقال الرقيم اسم الوادي الذي فيه الكهف. وربطنا على قلوبهم، ثبتنا قلوبهم وألهبناهم الصبر. رفقا ففتقناهما، قيل كانت السماوات سماء واحدة والأرضون أرضا واحدة، ففتقهم الله تعالى وجعلهما سبع سماوات وسبع أراضين. وقيل كانت السماء مع الأرض جميعا ففتقهم الله بالهواء الذي جعل بينهما. ويقال فتقت السماء بالمطر والأرض بالنبات. وربت انتفخت. ربوة ذات قرار ومعين. قيل ربوة ذات قرار ومعين، قيل إنها دمشق. والربوة والربوة والربوة الارتفاع من الأرض. ذات قرار تستقر بها العمارة. ومعين أي ماء ظاهر جار. رأفة أرق الرحمة. الرزق أي المعدن. وكل ركية لم تقوى فهي رص. ردف لكم وردفكم بمعنى تبعكم وجاء بعضكم. راسيات ثابتات. ركوبهم ما يركبون. وركوبهم فعلهم مصدر ركبت. رميم بال. يقال رم العظم إذا بلي، كقوله جل ثناؤه من يحيي العظام وهي رميم أي بالية. فراغ إلى آلهتهم، مال إليهم في خفي، ولا يكون الروغ إلا في خفي. رواكد سواكن. رهوا ساكنا كهيئته بعد أن ضربه موسى عليه السلام. وذلك أن موسى لما سأل ربه أن يرسل البحر خوفا من فرعون أن يعبر في أثره قال الله جل وعز: واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، ويقال رهوا منفرجا. رق منشور، الصحائف التي تخرج يوم القيامة إلى بني آدم. غيب المنون، حوادث الزهور. رب المشرقين ورب المغربين، الرب السيد والرب المالك والرب زوج المرأة. والمشرقان مشرق الصيف والشتاء، والمغربان مغرباهما. رفرف خضر يقال الجنة، ويقال الفرش، ويقال هي المجالس، ويقال للبسط أيضا رفارف. روث وريحان، روث طيب نسيم، وريحان رزق. ومن قرأ فروش أي فحياة لا موت فيها. ورتل القرآن ترتيلا، الترتيل في القراءة التبيين لها، كأنه تفصيل بين الحرف والحرف. ومنه قيل ثغر رثل ورثل، إذا كان مفلجا لا يركب بعضه بعضا. رهق جهلا وخفة في الفعل. ورجل مرهق يظن به السوء. راق صاحب رقية، أي هل من طبيب يرقي، ويقال معنى قوله جل ثناؤه: وقيل من راق، أي من يرقى بروحه، ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب. الرادفة النفخة الأولى، الرادفة النفخة الثانية. ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي غلب على قلوبهم كسب الذنوب، كما ترين الخمر على عقل السكران، ويقال ران عليه النعاس وران به إذا غلب عليه. رحيق مختوم، الرحيق الخالص من الشراب، ويقال العتيق من الشراب. ومختوم له ختام، أي عاقبة ريح، كما قال عز وجل: ختامه مسك. الراء المضمومة. ركبان جمع راكب، وروح منه يعني عيسى عليه السلام، روح من الله جل ثناؤه، أحياه الله فجعله روحا. والروح الأمين جبريل عليه السلام. وقوله: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يعني الروح الذي به الحياة من أمر ربي، أي من علم ربي، أي أنتم لا تعلمونه. والروح فيما قال المفسرون ملك عظيم من ملائكة الله عز وجل، يقوم وحده فيكون صفا، وتقوم الملائكة فتكون صفا. قال الله عز وجل: يوم يقوم الروح والملائكة صفا، رفاتا وفتاتا واحد. ويقال الرفات ما تناثر وبري من كل شيء. رحمة رحمة وعطفا. ركام بعضه فوق بعض. رخاء حيث أصاب، أي رخوة لينة. وحيث أصاب أي حيث أراد. ويقال أصاب الله بك خيرا، أي أراد الله بك خيرا. رجت الأرض رجا، زلزلت الأرض أي اضطربت وتحركت. الرجعة المرجع والرجوع. الراء المكسورة. فرجالا أو ركبانا جمع راجل وراكب. ربا أصله الزيادة، لأن صاحبه يزيده على ماله، ومنه قولهم: أربى فلان على فلان إذا زاد عليه في القول. ربيون جماعات كثيرة، الواحد ربي ريشا ورياشا واحد، ما ظهر من اللباس والشعر، والرياش أيضا الخصب والمعاش، رجز أي عذاب، كقوله جل وعز: فلما كشفنا عنهم الرجز أي العذاب. ورجز الشيطان لطفه وما يدعو إليه من الكفر. والرجز واحد في معنى العذاب. والرجز أيضا القدر والنتن، كقوله جل وعز: فزادتهم رجسا إلى رجسهم، أي نتنا إلى نتنهم، أي كفرا إلى كفرهم. والنتن كناية عن الكفر. وعلى المعنى الآخر: فزادهم رجسا إلى رجسهم، أي فزادهم عذابا إلى عذابهم بما تجدد من كفرهم، والله أعلم. وقوله جل وعز: والرجز فهجر، والرجز بكسر الراء وضمها، والرجز ومعناهما واحد، وفسر بالأوثان، وسميت الأوثان رجزا لأنها سبب الرجز أي سبب العذاب. الرفد أي العطاء والعون. وقوله جل وعز: بئس الرفد المرفود، أي بئس العطاء المعطى، ويقال بئس العون المعان. ورئيا بهمزة ساكنة قبل الياء، وهو ما رأيت عليه من شارة وهيئة. ورية بغير همز يجوز أن تكون على معنى الأول، ويجوز أن يكون من الري أي منظرهم مرتو من النعمة. وزيا بالزاي يعني هيئة ومنظرا، وقرئت بهذه الثلاثة الأوجه. ركزة أي صوتا خفيا، والركز الحس. قال الشاعر: فتوجست ركز الأنيس فراعها عن ظهر عيب، والأنيس سقامها. ريع ارتفاع من الطريق والأرض، وجمعه أرياع. وريعة الرعاء جمع راع. ردئا يصدقني أي معينا، يقال ردأته على عدوه أي أعنته عليه. قال أبو عمر: هذا خطأ، إنما يقال قد أردأني فلان أي أعانني، ولا يقال ردأته. رزقكم أنكم تكذبون أي تجعلون شكركم أنكم تكذبون، أي جعلتم شكر الرزق التكذيب. ركاب إبل خاصة، ومنه قوله جل وعز: فما أوجدتم عليه من خير ولا ركاب. باب الزاي. الزاي المفتوحة. زكاء وزكاة نماء وطهارة، وإنما قيل لما يجب في الأموال من الصدقة زكاة، لأن تأديتها تطهر الأموال مما يكون فيها من الإثم والحرام إذا لم يؤد حق الله جل وعز فيها، وتنميها وتزيد فيها بالبركة وتقيها من الآفات. زيغ ميل، وقوله جل وعز: في قلوبهم زيغ أي ميل عن الحق. وزاغت عنهم الأبصار أي مالت. وقوله جل وعز: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أي فلما مالوا عن الحق والطاعة أمال الله قلوبهم عن الإيمان والخير. زبور فعول بمعنى مفعول من زبرت الكتاب أي كتبته. زحف تقارب القوم إلى القوم في الحرب. فزيلنا بينهم فرقنا بينهم. زفير أول نهيق الحمار وشبهه، والشهيق من آخره، فالزفير من الصدر والشهيق من الحلق. زعيم وصبير وحميل وقبيل وكفيل وضمين بمعنى واحد. وزهق الباطل بطل الباطل، ومن هذا زهوق النفس وهو بطلانها. زلق الزلق الذي لا تثبت فيه القدم. زاكية وزكية قرئ بهما جميعا، وقيل نفس زاكية لم تذنب قط، وزكية أذنبت ثم غفر لها. أقتلت نفسا زكية أي صغيرة، وقيل معنى ذلك المطهرة وهي التي لا ذنب لها ولم تذنب لصغرها، ويقال زكية تائبة. وقال بعضهم زكية وزاكية بمعنى واحد على التشبيه، والقافية وليس بينهما فرق في كلام العرب، فكأن الذي لم يجني سيلقى الذنوب. وقوله بغير نفس يقول بغير قصاص، ويقال نفسا زكية أي مسلمة. قال أبو عمر الصواب زكية في الحال وزاكية في غد، والاختيار زكية مثل ميت ومائت ومريض ومارض. وقوله جل وعز ما زكى منكم من أحد أي لم يكن زاكيا، يقال زكى فلان إذا كان زاكيا، وزكاه الله جل وعز أي جعله زاكيا. زهرة الحياة الدنيا أي زينتها، والزهرة بفتح الزاي والهاء نور النبات، والزهرة بضم الزاي وفتح الهاء النجم، ويقال زهرة بسكون الهاء. ويقال الزهر الأبيض من الورد، وقيل الزهر الأصفر. زجرة واحدة يعني نفخة الصور، والزجرة الصيحة بشدة وانتهار. وزوجناهم بحور عين أي قرناهم بهن، وليس في الجنة تزويج كتزويج الدنيا. وقوله احشروا الذين ظلموا وأزواجهم أي وقرناءهم. والزوج الصنف أيضا، فقوله جل وعز سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض أي الأصناف. زنيم أي معلق بالقوم وليس منهم، وقيل الزنيم الذي له زنمة من الشر يعرف بها، كما تعرف الشاة بزنمتها. ويقال تيث زنيم إذا كانت له زنمتان، وهما الحلمتان المعلقتان في حلقه. زنجبيل معروف، والعرب تذكر الزنجبيل وتستطيبه وتستطيب رائحته. وزرابي مبثوثة، الزرابي الطنافس المخملة، واحدها زربية، واحدها زربية، والزرابي البسط أيضا. ومبثوثة مفرقة كثيرة في كل مجالسهم. زبانية واحدهم زبني، مأخوذ من الزبن وهو الدفع، كأنهم يدفعون أهل النار إليها. ومنه زبون السوق لتدافعهم في الازدحام. الزاي المضمومة: وزلزلوا، خوفوا وحركوا وأزعجوا. والزلزلة اضطراب الأرض، ويقال لكل شدة منها الحركة والانزعاج زلزلة. وتزلزل القدم إذا لم تثبت في مقامها، لا من صعود وخوف مزعج. زحزح عن النار، نحي وبعد عنها. زخرف القول، يعني الباطل المزين المحسن. وقوله جل وعز: أخذت الأرض زخرفها، أي زينتها بالنبات. والزخرف الذهب، ثم جعلوا كل مزين مزخرفا. ومنه قوله جل وعز: لبيوتهم سقفا من فضة، إلى قوله: وزخرفا، أي ونجعل لهم ذلك ذهبا. ومنه قوله: أو يكون لك بيت من زخرف، أي من ذهب. وزلفا من الليل، ساعة بعد ساعة، واحدتها زلفة. زبر كتب، جمع زبور. زبر الحديد، قطع الحديد، واحدتها زبرة. زلفة قربة، الواحدة زلفة وقربة. زمر جماعات في تفرقة، واحدتها زمرة. الزاي المكسورة، زينة، ما يتزين به الإنسان من لبس وحلي وأشباه ذلك. وقوله جل وعز: خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي لباسكم عند كل صلاة. وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يطوفون بالبيت عراة، الرجال بالنهار والنساء بالليل إلا الخمسة، وهم قريش ومن دان بدينهم، فإنهم كانوا يطوفون في ثيابهم. وكانت المرأة تتخذ نسائج من سيور فتعلقها على حطويها. وفي ذلك تقول العامرية: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. قال أبو عمر: يقال إن آدم عليه السلام طاف عريانا، لأنه مشبه بيوم القيامة، فجاء محمد صلى الله عليه وسلم فنسخ ذلك. وقوله جل وعز: موعدكم يوم الزينة، يعني يوم العيد. وعن جعفر عن سعيد بن جبير: يوم الزينة يوم السوق. باب السين: السين المفتوحة. والسلوى طائر يشبه السمان لا واحد له. والفراء يقول: سمانات. سواء السبيل، وسط الطريق، وقصد الطريق. سفه نفسه، قال يونس: معناه سفه نفسه. وقال أبو عبيدة: سفيها نفسه، أهلكها وأوبقها. وقال الفراء: سفيها نفسه، معناه سفيهت نفسه. فنقل الجعل عن النفس إلى ضمير من، ونصبت النفس على التشبيه بالتفسير. وقال الأخفش: معناه سفيها في نفسه. فلما سقط حرف الخفض نصب ما بعده، كقوله جل وعز: ولا تعزموا عقدة النكاح، ومعناه